بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. نعم، في هذا الفصل يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. لا يزال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة المفيدة النافعة يبين الإسلام ويبين خصال الإسلام، لأن مقصود المصنف رحمه الله أنه رأى أناسا يتعلقون بشيء لم يعرفوه وينتسبون إلى شيء لم يعرفوا حقيقته، ألا وهو الإسلام. فأوجده الله سبحانه وتعالى في زمن وفي مجتمع كان كثير من أهله قد غرقوا في البدع والشركيات والخرافات، وابتعدوا عن الإسلام الصحيح المصفى، وتمسكوا بالبدع والشركيات والخرافات، وظنوها من دين الله سبحانه وتعالى. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين ما هو الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعودة إلى التوحيد وخروج من الشرك، وعودة إلى السنة وخروج من البدعة، تمسك بالقرآن والسنة ورفض لجميع الأهواء والآراء والطرق والملل والمذاهب والمناهج. فأراد رحمه الله سبحانه وتعالى أن يبين حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإسلام الذي به تكون السعادة والنجاة والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة، أن يعرف أن الإسلام هو توحيد خالص، وأن يعرف أن الإسلام هي السنة الغراء، ويترك بذلك الشركيات والسحر والشعوذة والكهانة وما يتصل بذلك، ويترك أيضا بذلك البدع والخرافات والزيادات والمحدثات والضلالات. فهي رسالة من فهمها وعقلها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينتفع بها انتفاعا عظيما. ففي هذا الفصل يقول المصنف رحمه الله: إن البدعة أشد من الكبائر. نعم، البدعة أشد من الكبائر، يعني في الجملة. فالكبائر معلوم خطرها، ومعلوم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من كثير منها، وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة صاحبها على خطر عظيم إذا مات وهو مصر عليها. فجاءت النصوص بالوعيد، وتعرفون بارك الله فيكم أن ضابط الكبيرة هي ما يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو المعصية التي تختم بلعنة أو بغضب أو ببراءة أو بنحو ذلك. فشأن المعاصي عموما أمرها خطير، ومآل أهلها أيضا إلى خطر. ومع ذلك أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن البدع أشد خطورة على العبد من هذه الكبائر، لأن البدع فيها من الأمور التي لا توجد في سائر الكبائر من المعاصي التي هي غير البدع. فربنا سبحانه وتعالى وصف الدين بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالمبتدع الذي ينسب إلى الدين ما ليس منه، سواء كان في عقيدة أو في قول أو في عمل، لا شك سواء كان بلسان الحال أو المقال أنه يطعن في هذه الآية الكريمة، فيقول الدين كامل وجيد إلا في هذه الخصال، فنحن نزيدها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أين يذهب من مثل هذه الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع يتضمن الطعن في هذه الآية الكريمة وهي حصول الكمال للدين. وهكذا أين يذهب هذا المبتدع من جهود النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ البلاغ المبين، وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بيّن لهم سبل الهدى وحذرهم من سبل الردى، جاهد عليه الصلاة والسلام وعلم وبيّن وأبان الحجة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: يعني ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي ذلكم الموقف الكبير في حجة الوداع وقف أمام ذلكم العدد الكبير وهو يعلمهم شرائع الإسلام ويعلمهم أمورا عظيمة، ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وجعل ينكت بأصبعه يرفعه إلى السماء ويشير عليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو قد بلغ وقام بالوظيفة خير قيام. فهؤلاء المبتدعة كأنهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين وأنه لم يبلغ، إذ أنه يقال لهم: هل هذه البدع التي تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى هل هي موجودة في كتاب الله؟ هل هي موجودة في سنة رسول الله؟ فالجواب أنها ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لأن هذا هو ضابط البدعة، ما لم يدل عليه الدليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من هدي سلف الأمة. فإذا لم تكن هذه البدعة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يقال لهم: هل علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يقرب إلى الله وأنه مما يثاب عليه العبد؟ فإن قالوا: نعم، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصلة مما يتقرب بها إلى الله، فنقول: إذا كان علمها هل بلغها وهل علمها الناس؟ فإذا قالوا لا، فمقتضى كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم يعني الشيء الذي يقرب إلى الله. وإذا قالوا لا، لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل علمتموها أنتم وجهلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لا خير في خصلة ولا في عمل لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه. فهذا يتضمن الابتداع في الدين، يتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا توصف البدع إلا بأنها ضلالة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في مجامع كثيرة ومواقف عديدة: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالشرع كله هدى والبدع من الضلال. فهكذا بارك الله فيكم أيضا يتضمن محاذير كثيرة. فلهذا يقول المصنف رحمه الله: البدعة أشد من الكبائر. وذلك أيضا أن البدعة مما يستقيم عليها العبد ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويتدين، يكون صاحب ورع وزهد وعبادة وتلاوة ومرابطة لمجالس الخير والذكر، لكن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه البدع فهو يتقرب بها إلى الله، مع أن الشرع جاء بالتحذير العظيم والشديد من هذه البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطب الجمعة يفتتحها بقوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهكذا عمليا أنكر على أناس أرادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أنكر على أولئك النفر الثلاثة كما في صحيحين حديث أنس، وأنكر على أبي إسرائيل الذي وقف في الشمس والحديث معروف كما في البخاري من حديث ابن عباس، وأنكر على أناس آخرين. فلهذا بارك الله فيكم، المبتدع يتقرب ويستقيم ويظن أنه ممن وفق إلى خير وإلى هدى، بخلاف أصحاب الكبائر إذا جالسوا أهل التدين والاستقامة يشعرون بخجل وبحياء وأنهم مقصرون، ويتمنى كثير منهم أن لو يوفقه الله سبحانه وتعالى ليسير في ركب أهل الصلاح والاستقامة والسنة، بخلاف المبتدع فإنه يستحسن الفعل الذي هو عليه وينظر إلى الآخرين نظرة احتقار وازدراء، وأنهم متخلفون وأنهم مقصرون وأنهم يعني معادون للدين، حيث إنهم يحاربون البدع والأهواء. فلهذا كانت البدعة أشد من الكبائر، لأن الكبائر في الغالب أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من أصحابها الصدق أنه يوفقهم إلى التوبة النصوح، بخلاف المبتدع فإنه ما يزداد من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا. وغالبا كما ذكر أهل العلم أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة، من امتلأ رأسه وعقله بالشبهات ويجتهد في نشر هذه البدع والخرافات فإنه لا يزداد يوما بعد يوم إلا بعدا من دين الله سبحانه وتعالى ومحاربة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فترى كثيرا من أهل البدع يبغضون أهل الحق والسنة أشد من بغض أهل المعاصي والفسوق لأهل الصلاح والاستقامة، لأن الأمر يجعلونه دينا، يتقربون إلى الله ببغض هؤلاء الذين يرونهم مخالفين للدين وللسنة. فالأمر في ذلك خطير، ولهذا كما ذكر العلماء بأن الشيطان يفرح يعني بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن المبتدع يستقيم على بدعته وقلما يتركها ويتوب إليها، ولأجل المفاسد والمحاذير الكثيرة التي تترتب على البدع كيف يدعى إليها وكيف تحسن وتنمق وتظهر بالمظهر الحسن لجمهور المسلمين، فيتسابقون إليها بحجة التوبة النصوح وترك المعاصي، يتركون الخمور والمسكرات واللهو واللعب والضياع والغفلة، ويرجعون إلى البدع التي أشد من تلك المعاصي والكبائر، فقد يتوفاهم الله سبحانه وتعالى هم على بدع غليظة وبدع شركية، بعد أن كانوا في معاصي أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى قد ينزلقون في أحوال الشرك والبدع والخرافات. وهذا مما يحبه الشيطان، مما يحرص على أن يوقع العبد فيه. فهذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معلوم يعني معنى الآية، تكررت معنا في الدروس مرارا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في التحذير من الشرك وأنه ذنب عظيم وكبير لا ترجى لصاحبه مغفرة وليس له نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى إلا أن يتوب. أما من مات على الشرك فكما قال الله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما كان دون الشرك من المعاصي فأمر أصحابها إلى الله سبحانه وتعالى إن ماتوا وهم مصرون عليها، إن شاء عذبهم بذنوبهم وإن شاء غفر لهم وتجاوز عنهم بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ولما عندهم من أصل التوحيد. والشاهد من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن من البدع ما هي بدع شركية، من البدع ما هي بدع شركية فهي أخطر من سائر المعاصي وأخطر من كبائر الذنوب. وهكذا الآية الثانية: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني في أن الابتداع فيه الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. فالمبتدع حينما يقول هذا شيء يقرب إلى الله وهذا شيء يثاب عليه العبد، هذا كذب. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا يقرب إلى الله وهذه حسنات وهذه أجور وهذه من الطاعات العظيمة، والله سبحانه وتعالى قد ذم في كتابه البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر، وكتاب الله سبحانه وتعالى يحذر، وهو يستحسن البدع ويدعو إليها. فلا شك أن المبتدع من كبار الكذب على دين الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، مآل هذا أنه يؤدي إلى أن يضل الناس بهذه البدع. وهكذا من مفاسد البدع كما في هذه الآية الكريمة: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني أيضا من المحاذير في البدعة أن من اقتدى بهذا المبتدع الأول، فإن هذا المبتدع الأول الذي سن الموالد أو الذي شيد القباب والمشاهد على القبور أو الذي يعني شجعهم على بدع في الصلاة أو في الأذكار أو في أمور عقدية، فإنه يتحمل آثام وأوزار من اقتدوا به في هذه البدع. سبحان الله، يعني يكونون عشرة ثم يصيرون مئة ثم يصيرون آلافا مؤلفة أو ملايين من البشر يقتدون بهذا المبتدع الأول، فهو يتحمل أوزارهم إضافة إلى وزره العظيم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. والواقع أنه بغير علم، البدعة جهل وضلالة، وأما السنة فهي علم وهدى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.